سهرتي وسهرتي يا بعد حضوان عليهم مني وجعت وانت بعد اشتكينا يما ضميتك لو سما يا بها غير والمرأة موت لا أبي تشربينا يما لو الناس يبخل على الجيم والله ما بخل والعمر تاخذينا تحملتي على شان يا الضيم همي على تحملينا يما سهرتي يا بعد حضوان عليهم فيني وجعت وانت بعد اشتكينا يما عن الماضي طويت المفاهيم والموج عيا لا يطيع السفينة يما مع الحاضر ركبت المجاهيم والعمر بيدينك ترى تملكينا والعمر بيدينك ترى تملكينا تحملتي على شان يا الضيف همي على هم الزمن تحملينا يما سهرتي يا بعد عنوان عليهم فيني وجعت وانت بعد اشتكينا يما عساهب وسط الاسواق ماسيم قلبي لغيرك ما يبين حنينا يما عساهب وسط الاسواق ماسيم قلبي لغيرك ما يبين حنينا يما تحملتي على شان يا الضيف همي على هم الزمن تحملينا يما سهرتي يا بعد حضوان عليهم فيني وجعت وانت بعد اشتكينا